إدراج وتسوية، فيها إدراج، الإدراج ظاهر، وتسوية أي تدليس التسوية. وضح لكم؟ فيها تدليس التسوية وأبوالها، رغم أن هذه الزيادة في الصحيحين كما تعلم واضح، لكن هو يريد أن يبحث فقط في هذا الإسناد، عرفتم؟ كتطبيق. قال الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. نعم، الإدراج الثالث مثل قال أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، يكون عنده متن، يكون عنده المتن الأول يختلف عن المتن الثاني، المتن الأول له إسناد والمتن الثاني له إسناد، واضح؟ فماذا يفعل هذا الراوي؟ فيروي هذا الراوي عنه، يعني يروي هذا الراوي هذا الحديث عنه عن شيخه مقتصرا على ماذا؟ على أحد الإسنادين، يأتي بهذا الإسناد الأول ثم يأتي بالمتن المتعلق بالإسناد الأول ثم يضيف إليه المتن المتعلق بالإسناد الثاني دون أن يبين بأن هذا المتن الذي أضافه إنما هو له إسناد خاص. إذن ماذا فعل؟ درج أو أدرج حديثين متنين بإسناد واحد، رغم أن الحديث الأول له إسناد والحديث الثاني له إسناد خاص به. لماذا بحث العلماء؟ المسألة دقيقة جدا، لأن الإسناد قد يكون الأول صحيح فالمتن صحيح، الثاني ضعيف، فلما يرويه بالإسناد الصحيح يظن الظان أن المتن بأكمله من أوله لآخره صحيح، رغم أن الصحيح فيه هو الجزء الأول، الجزء الثاني ضعيف، فيبني عليه أحكام، أليس كذلك؟ قال أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص الذي هو سمعه عن شيخه لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول، ماذا يفعل؟ ما يذكر المتن بأكمله كما في الصورة الأولى، لا، الأولى يأتي بهذا الإسناد الذي سمعه من شيخه مع المتن الذي سمعه من شيخه، ثم يأتي يقول والله هذا المتن الذي معي فيه قصور، فيأتي يضيف من المتن الآخر حتى يتمم لفظ كامل لمتن كامل على أنه متن كامل من أوله إلى آخره بنفس هذا الإسناد. مثاله قال مثاله حديث ابن عيينة وزائدة ابن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن والد بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب. والصلاة رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد صفة الصلاة خاصة. وفصل ذكر رفع الأيدي عنه، وفصل ذكر رفع الأيدي عنه فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن عن نعم. يقول مثاله حديث ابن عيينة وزائدة ابن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، عن وائل ابن حجر. هذا الحديث كما تعلمون يرويه عاصم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكثر من روى وأدق من روى هذا الحديث، وائل بن حجر رحمه الله ورضي الله عنه. ماذا قال؟ لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرمق ما هو؟ شدة النظر والمتابعة والدقة، فروى لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، واضح؟ ولهذا حديثه كما قال العلماء يقدم. فماذا روى هنا؟ نرى أن حديث ابن عيينة وزائد بن قدامة لما رووا هذا الحديث كلاهما عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، ماذا فعل في صفة صلاة النبي؟ قال وفي آخره، قال وفي آخره أنه جاء في الشتاء فرآهم، يعني وائل جاء إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قال فرآهم يرفعون أيديهم تحت الثياب، أي من تحت الثياب. ماذا قال؟ قال والصواب رواية من روى عن عاصم ابن كليب بهذا الإسناد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، وفصل ذكر الأيدي عنه. هذا الحديث ليس من هذه الرواية منفصلة. قال فرواه عن عاصم عن عبد الجبار ابن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. إذن الإسناد الأول وهو حديث زائدة وابن عيينة كلاهما عن عاصم مفصول عن حديث صفة الصلاة التي جاء فيه أنه يرمق النبي صلى الله عليه وسلم من أول إلى آخره، واضح؟ فماذا فعل؟ فأضاف هذا الجزء إلى ذاك الحديث على أنه من نفس الإسناد، وإلا في الحقيقة فالحديث مختلف، لأن زائد بن قدامة لما روى هذا الحديث مع ابن عيينة رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. هذه الزيادة ليس هذا هو إسنادها، إنما إسنادها الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى، قال عن عاصم عن عبد الجبار إلى آخر الإسناد. إذن هذه الزيادة لها إسناد خاص، فدمج المتن الثاني في المتن الأول على أن الإسناد الأول هو مختص به، والأمر ليس كذلك، أليس كذلك؟ قال الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيجعل الظلام الآخر فيقول كلاما من قبيل نفسه، فيظن بعض من سمع أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. نعم، أيضا من الإدراج، وسيذكر مثال عليه، الشيخ يحدث قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يعرض له عارض قبل أن يكمل. هو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام وأتى بالكتاب فله أجر. أنا أقول لي أحد طرأ من قام وأتى بالكتاب فله أجر، الكل كتب النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام وأتى بالكتاب فله أجر، ثم أرجع وآتي بالحديث، يظن الظان أنني لما قلت هذا هو هذا مقول من؟ مقول النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنني أقول هذا من باب تشجيع الطلبة أن يأتوا بماذا؟ بالكتاب، فيظن الظان أن هذا من قول النبي فيكتب، وهذا قد حصل، فيكتب على أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويروى على أنه حديث، وليس الأمر كذلك. مثاله قال مثاله حديث ثابت ابن موسى الزاهد الذي رواه إسماعيل بن محمد الطلحي عن شريك بن عبد الله القاضي عن الأعمش. الشريك تعلمون ما فيه وما قيل فيه، واضح؟ اختلط بآخره. نعم، الأعمش وسليمان بن مهران. نعم، عن أبي سفيان عن جابر رفعه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. انظر هذا الحديث الآن لو نظرنا إلى هذا الإسناد نقول والله هذا الإسناد ما شاء الله متصل عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، الذي ينظر إلى هذا الإسناد يقول هذا من مقول من؟ مقول النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لكن الأمر ليس كذلك في الحقيقة. كيف؟ المحدثون لما نظروا في أسانيد هذا الحديث وجدوا أن الحديث ليس من مقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا من مقول من؟ انظروا إلى هذه القصة. قال قال السقاوي رحمه الله فإن هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر السخاوي قال لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا أصل له هذا الإسناد أماما؟ يقول أبدا هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا أصل له. كيف عرف؟ قال ولكن لم يقصد راويه الأول وهو ثابت وضعه. نعم، ويقول ثابت لم يقصد أن يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لماذا قال هذا؟ ولماذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما التبس على من كان معه في المجلس، هم الذين كتبوا على أنه حديث، وإلا في الحقيقة هو ليس بحديث. كيف؟ قال إنما دخل على شريك وهو في مجلس إبلاه عند قوله حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح التتمة. فقال شريك متصلا بالسند أو بمن حيث نظر إلى ثابت من كثر إلى آخره، فاصل بذلك مما جلد ثابت لزهده وورعه وعبادته، فظن ثابت أن هذا متن يعني شريك لما روى هذا الحديث واضح وثابت دخل عليه كان يروي هذا الحديث يعقد الشيطان على قافية رأسي ويسوق الحديث إلى أن انتهى، وإذا بثابت يدخل، فلما رأى قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، لأن ثابت كان كثير القيام. فظن ثابت وهو يدخل ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من عقد على قفا، فظن هذا الحديث هذا تتمة، معنى أن الشيطان يعقد لأنه قد نام، والذي يصلي بالليل يقوم وجهه حسن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث من أوله مع إدراج ما قاله شريك على أنه حديث واحد، وإلا في الحقيقة هو ليس من مقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضح لكم؟ إذن هذا إشكال لا بد من التنبه له فيما يتعلق بالإدراج. نعم. نظمت الله يهديك. كم مر من الوقت؟ مرت نصف ساعة؟ ها؟ ربع ساعة؟ مرت ربع ساعة؟ لا أكثر. لا أكثر. طيب نقرأ المدرج في المتن. قال هذه مدرج المتن وهو ثلاثة أقسام. إذن الأول كان مدرج فيما يتعلق بالإسناد، وأنتم رأيتم أنه كله متعلق بالإسناد، أما مدرج المتن فهو ثلاثة أقسام. قال الأول أن يقع الإدراج في أول المتن. قال الحافظ أما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه فتارة يكون في أوله، ومثاله ما رواه الخطيب برواية أبي قبل وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة كما بين في رواية البخاري كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء. فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. قال الخطيب وهم أبو قطب وسبابة أبو قطب بالفتح فتح القاف والطاء وهم أبو قطب وسبابة في روايتهما له عن شعبة على ما سمناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم. نعم. الإدراج في المتن، انتهينا من الإدراج في السند وما يتعلق به من صور. الإدراج في المتن لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون في أوله أو يكون في وسطه أو يكون في آخره. واضح؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يأتي الراوي يدرج في أوله أو يدرج أثناء المتن أو يدرج في آخر المتن. وغالب الإدراج من الرواة يكون من باب التفسير والتوضيح، يعني الراوي لما يدرج لا يقصد أن يضيف كلام إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يريد أن يوضح للسامع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد ذلك. مثل ماذا؟ قال مثل ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشباب عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبغ الوضوء هذه ليست من مقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذن مقول من؟ من مقول أبي هريرة. كيف عرفتم؟ قال عرفنا ذلك أنها مدرجة حيث بين ذلك وجاء ذلك في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال. إذن قول أبي هريرة ما هو؟ أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم، يعني به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ويل للأعقاب من النار. إذن هذا في بداية المتن، لأن إذا كان هو من مقول النبي صلى الله عليه وسلم صار الإسباغ واجب أمر، ثم تنبني عليه أحكام ما هو الإسباغ وكيف يكون وما هو حده إلى آخره. واضح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، والعقب هو مؤخرة القدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يترك الإنسان شيء من قدمه لا يصيبه الماء. إلى هنا واضح؟ إذن هذا إدراج أين؟ في أول المتن. قال خلاص قفنا. إذا كان لديكم سؤال فيما يتعلق بنفس المبحث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لازلنا نتكلم على المدرج وأقسامه، وتكلمنا على القسم الأول وهو مدرج الإسناد، ثم دخلنا في القسم الثاني وهو مدرج المتن، وبين المصنف رحمه الله تعالى بأنه ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقع الإدراج في أول المتن، كما ورد في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقول أسبغ الوضوء هذا من قول من؟ من قول أبي هريرة رضي الله عنه، مدرج. وأما القسم الثاني أو النوع الثاني قال: قال رحمه الله تعالى: أتاني في أثنائه. قال: وتارة في أثنائه، في أثنائه، في أثنائه. نعم. قال: وتارة في أثنائه. ومثال ما رواه طارة بن السنة من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بشر بن صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو رفعه أو رفعه فليتوضأ. نعم. يقول رحمه الله: الثاني في أثنائه، يعني في أثناء المتن. وضح لكم الإدراج الأول، بينا بأنه في أول المتن، فيأتي المدرج يذكر كلاما ثم يذكر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن الإدراج في أثناء المتن، مثاله: قال ما جاء عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ. والمراد بالرفغين هنا أصول الفخذين، وهما ما فوق العانة وعلى الجانب. فهذه الزيادة هل هي ثابتة أو مدرجة؟ وضح لكم. قال: قال طارة اثنين كان روى عبد الحميد عن هشام ووهم من ذكر الأنثيين والرفض، وإدراجه لذلك في حديث بشرى، والمحفوظ أن ذلك قول عروة. وكان رواه ثقات عن هشام بن أيوب وحماد بن زيد وغيرهما. ثم رواه من طريق أيوب لفظ: من مس ذكره فليتوضأ. قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفعيه أو رفعيه أو ذكره فليتوضأ. الدارقطني رحمه الله يقول: هذا الحديث غير محفوظ بهذه الزيادة. كيف؟ قال: الذي رواه عبد الحميد هذا عن هشام وهم في ذكره ذكر الأنثيين والرفق، قال هذا وهم. قال: والإدراج وإدراجه لذلك في حديث بسرة، والمحفوظ أن هذه الزيادة من مقول من؟ مقول عروة. وضح لكم، من مقول عروة. قال: وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهما. ثم رواه من طريق أيوب بلفظ: من مس ذكره فليتوضأ. واضح؟ من مس ذكره فليتوضأ. قال: وكان عروة يقول، إذا ننظر إلى هذا الإدراج، وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ. إذن هذا الإدراج من عروة، وهو في أثناء المتن، أليس كذلك؟ لأنه وقع بين قوله من مس ذكره وبين قوله فليتوضأ في آخر الحديث. إذن هذا إدراج في المتن. وأنا بينت لكم بأن الإدراج يؤثر. لماذا؟ لأنه لو هذا كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم صار من مس ذكره أو أنثيه خصيتين أو الرفق عليه أن يتوضأ، على خلاف بين العلم. والاستحباب هو للوجوب، هو مقيد بالشهوة. البحثنا أنه لو ثبت هذا اللفظ كان الحكم يشمل جميع هذه الأشياء، لكن لما كان مدرج كان الأمر فقط بماذا؟ الأمر بمس الذكر فقط، وأما ما عداه لا يشمله الحكم. إذن معرفة الإدراج مهم جدا، أليس كذلك؟ قال هذا الإدراج، وهو إدراج في آخر الحديث، هو أكثر ما يقع، أكثر ما يقع من الإدراج في آخر الحديث، كما قال الحافظ وغيره. ومن تتبع ذلك في المدرجات وجد أن أكثر المدرجات تكون في آخر الحديث. قال ومثال ما أدرجه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في آخر حديث القرة، فقال من أراد أن يطيل قرة فليك عنه. نعم، يعني لما ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمتي يأتون يوم القيامة غرا إلى آخر الحديث، أبو هريرة رضي الله عنه في آخر الحديث ماذا قال؟ قال من أراد أن يطيل، وفي رواية من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهل هذا ممكن؟ مستحيل، أليس كذلك؟ هل أحد يستطيع أن يغسل إلى أعلى؟ ممكن؟ مستحيل، لأنه لو وصل إلى هنا بلغ حد الرأس، إذن لا يصل إلى ذلك. فقال العلماء إن هذا إدراج من من أبي هريرة رضي الله عنه، والوضوء المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواف، فقالوا إطالة الغرة مستحيلة، فأبو هريرة رضي الله عنه أدرج هذه الزيادة في آخر الحديث. قال قال في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من السنة المعتكف ألا يعود مريضا. نعم، هذا الحديث في السنن صحيح ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة ماذا قالت؟ من السنة، وبينا بأن الصحابي إذا قال من السنة فإنه يأخذ حكم الرفع، وضح لكم؟ قالت أن لا يعود مريض واوا إلى آخره، أدرج بعضهم وأن لا يعتكف إلا في مسجد جامع، هذا إدراج. قال قال أدرج بعضهم وأن لا يعتكف إلا في مسجد جامع، وكذلك أنه في حديث الرسول اليدين قبل إدخالهما في الإناء. نعم، غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، إذا قام أحدكم من الليل فماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يغمس يديه في الإناء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. زاد إبراهيم ابن طهمان قال ثم ليأخذ بيمينه فيصب على شماله إلى آخر الحديث، فظهر أن هذا السياق واحد، وإلا بالحقيقة فهو مدرج، وضح لكم؟ قال قال العلماء هذا من كلام ابن طهمان. قال رحمه الله تعالى الأمارات والعلامات على الوجه. إذن علمنا الآن بأن الإدراج إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن، وإدراج السند بينا أنواعه، وكذلك الإدراج في المتن بينا أنواعه. يسأل سائل يقول كيف أعرف المدرج، أو ما هي العلامات والأمارات الدالة على أن هذا الحديث فيه إدراج؟ واضح؟ يعني أنا قد أقرأ الحديث وأرى أن هذا الحديث سياقه، أرى أن هذا الحديث سياقه واحد، أليس كذلك؟ فأنا كطالب علم في مصطلح الحديث قد عرفت الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحسن وإلى آخره ما مر بنا. طيب الآن أنا عرفت أن هناك من الأحاديث فيها مدرجات، وهذا المدرج قد يكون في السند وقد يكون في المتن، ولا شك أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلفظ غيره، الاستنباط من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالاستنباط من لفظ الصحابي أو من التابع أو ما دون، فكيف لي أن أعرف أن هذا الحديث الذي أمامي بإسناده ومتنه أن فيه إدراج أو أنه لا إدراج فيه. قال سأعطيك الأمارات والعلامات الدالة على الإدراج. أولا قال أولا إما بالنص حينئذ من طريق آخر ويبين أنه مدرج. نعم، إما بالنص قرأت هذا الحديث بهذا الإسناد ثم بحث وجدت بإسناد آخر جاء نفس الحديث إلا أن الراوي قال وأقول ثم أتى بالجملة المتممة، فتعلم أن هذه الزيادة الموجودة في المتن الأول ليست هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل هي من قول الراوي. وضح لكم بأن ينص الراوي على هذا اللفظ وهذا ظاهر. قال قال أتاني إما باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. نعم، الناظر في الحديث والمحقق لا بد أن يكون عنده شيء من الفقه، ولهذا إذا كان محدث يصحح ويضعف وما كان عنده شيء من الفقه سيصحح بعض الأحاديث وهي في الحقيقة ضعيفة، لأن المتن له دور أليس كذلك؟ قد يكون الضعف في المتن والقدح في المتن، الإسناد صحيح لكن المتن فيه علة، وليس كما يقول بعضهم بأن العلة هي العقل، لا، العلة هي الشرع، الشرع يبين بأن هذا مناقض أو مردود أو إلى آخره. واضح؟ لأنه إذا أتى حديث مثلا يخالف صريح العقل هذا لا يتصور، واضح، مستحيل أن يأتي هذا بإسناد صحيح. المهم أنه يعرف بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحيل أن يقول هذا الحديث. مثل ماذا؟ مثل هذا الحديث الذي سيذكره المصنف، يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، هنا يقف. هذه الزيادة والذي نفسي بيده هذه مستحيل أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، أين أمه عليه الصلاة والسلام؟ قد توفيت وهو صغير أليس كذلك؟ إذن هذا ليس مانع يمنعه عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. الأمر الثاني يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون مملوك أليس كذلك؟ هذا مستحيل، بل لا يقوله أي حر. لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن يتمنى ذلك، لأن الله بين الفضل. وضح لكم؟ فيستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون مملوك. من الذي قال هذا؟ أبو هريرة. وضح لكم؟ قال إيه ما في إشكال، هو تمنى لكن كان ينبغي أن يكون على الأصل. واضح؟ قال فهل مستحيل أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمنى أن يكون مملوكا. نعم، لا يتمنى أن يكون مملوك عليه الصلاة والسلام. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أم يأمرها، فهذا واضح أنه من كلام أبي هريرة. نعم، هذا ظاهر أنه من كلام من؟ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. قال قال الحافظ رحمه الله تعالى قد بين حيان بن موسى عن ابن المبارك وساق الحديث إلى قوله أجران، فقال لي والذي نفس أبي هريرة بني إلى آخره، وهكذا لما في ذلك المؤمن عند مسلم. انظر هذا السياق أيضا وضح، قال والذي نفس أبي هريرة بيده، إذن هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. قال الثالث وإما بنص من أحد الحفاظ الأئمة يبين فيه أن هذا مدرج، وذلك مثل حديث إبراهيم بن جنطانة المتقدم. نعم، أو يأتي يأتي هذا الحديث تراه أمامك أنه لا إدراج فيه، ثم تقف على عالم من العلماء قال وهذا الحديث فيه إدراج، ينص عليه عالم من علماء الحديث، لابد تقبل. وضح لكم؟ قال لما انتهى من بيان المدرج وما يتعلق به كان سائل يسأل هل المدرج يعمل به يستنبط منه أو ما حكمه؟ وضح لكم؟ قال وحكم الإدراج إن كان يتغير المعنى بالإدراج فإنه لا يجوز إلا ببيان. نعم، إن كان هذا الإدراج سيغير المعنى والحكم فلا يجوز أن يروى إلا مع البيان، فلا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول وهذه اللفظة الأخيرة مدرجة. واضح؟ قال قال وإن كان لا تغير به المعنى فإنه لا بأس به، وذلك لأنه لا يعارض الحديث المرفوع. نعم، قال أما إذا كان المعنى لا يتغير فلا بأس من روايته. نقول وأيضا لا بد من ماذا؟ من البيان، حتى لو كان لا يغير المعنى، لأنه قد يظن ما ليس بمعارض ويكون في الحقيقة معارض عند غيره من أهل العلم. هذا الذي رواه قد يرى أنه غير معارض، لكن قد يأتي عالم مدقق محقق يرى أن هذه الألفاظ متناقضة غير مستقيمة، إذن لابد أن يبين المدرج على جميع الأحوال، سواء ظن أنه متعارض يغير المعنى أو لا يغير المعنى، لا بد أن يرويه ويبين أن هذا مدرج. بينت لكم السبب الأول. السبب الثاني حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. وضح لكم؟ حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل، فهذا الإطلاق فيه نظر، لا بد من التقييد. قال وإذا كان لا يعرفه فلا مانع من يذكر على سبيل التفسير والإيضاح. نعم، يذكر على سبيل التفسير والإيضاح لكن مع بيان إدراجه، يعني مع بيان أنه مدرج كما بينت. قال وإذا تبين إدراجه فإنه لا يكون حجة، لأنه ليس بقول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلا يحتج به. نعم، يعني إذا عرفنا أنه مدرج فلا يكون حجة. لماذا؟ لأن الحجة فيما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان هذا المدرج من قول الصحابي ولا يعارض النص، فترجع مسألة هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة. فمن قال أنه حجة، من قال بأنه حجة سيرى أن هذا القول حجة على التفصيل معروف في أصول الفقه. وضح لكم؟ قال قلت كذا قسم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بشأن الجبونية، قال وهناك نسبة بين الأول والثاني. نعم، قال الحافظ رحمه الله تعالى والطريق إلى معرفة المدرج بالنزول. نعم، الطريق إلى معرفة المدرج، وهذا في الحقيقة كالعلامات التي سبقت. وضح لكم؟ فلو دمجها الشيخ لكان أولى. واضح؟ لو دمج هذه الأمور وجعلها شيء واحد لكان أولى. قال أن يستحيل أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذكره الشيخ في الرقم الثاني. نعم، الثاني أن يصرح الصحابي أنه لم يسمع تلك الجملة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثله في حديث ابن مسعود مرفوعا من مات وهو لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم، يعني الحديث يقف من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أين الزيادة الإدراج؟ تتمة الحديث. وضح لكم؟ قال يعني يصرح الصحابي في طريق آخر ويقول وأنا أقول ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. واضح؟ قال قال عن أبي بكر بن عياش الإسناد ووهم فيه، وقد رأى الأسود بن عمر شاذان، وقد رأى الأسود بن عمر شاذان وغيره عن أبي بكر بن عياش بلغه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، وأخرى أقولها لم أسمعها منه من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. نعم، قال وقد رواه الأسود ابن عامر شاذان وغيره عن أبي بكر بن عياش بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. قال وأخرى أقولها لم أسمعها منه عليه الصلاة والسلام من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. واضح. وإن كانت هذه الألفاظ قد ثبتت بمعنى هذا الحديث في هذا القدر كفاية. والله تعالى أعلى وأعلم. قف على هذا. طيب إذا كان لدي سؤال بنفس لا ما يلزم، قد يكون من الصحابي، قد يكون من التابعي، قد يكون من أتباع التابعين، لأن الغالب في الإدراج هو التفسير. يعني الغالب المدرج لما يدرج هذه اللفظة يريد بهذا الإدراج أن يوضح المعنى، عرفت؟ فقد يكون من الصحابي وما دون. وإياك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وما رأى كل قارئ عن أخيه مدبلا فعله حقا وادخر. قال الشارح رحمه الله تعالى الأقران جمع قريب، والقريب هو المصاحب لمن روى عنه المرض له في السن أو في الأخذ عند المشايخ. ومن هنا قال العلماء كلام الأقران بعضه في بعض يطلى ولا يقرأ. يقول رحمه الله تعالى وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. ما هو القرين أو الأقران ورواية الأقران وما معنى مدبج؟ هذا ما أراد أن يبحث فيه المصنف رحمه الله تعالى. أما الأقران فجمع قرين، والمراد بالقرين هنا الملازم والمشارك في الأخذ عن الشيخ أو المساوي له في السن، فهذا يعد ماذا؟ والعلم يعد ماذا؟ قرين. ولهذا قالوا كلام الأقران بعضهم في بعض لا يضر أو يطوى ولا يروى. لماذا؟ لأن غالب ما يقوله القرين عن قرينه يكون منبعه الحسد، أليس كذلك؟ غالب ما يقوله القرين عن قرينه لأنه مساوي له في السن أو يأخذ كلاهما عن شيخ واحد، مثلا كلاهما تلميذ عند شيخ، فهو يريد أن يبرز، هذا يدعوه في أن يتكلم على قرينه وعلى أخيه من حيث يشعر أو لا يشعر، لأنه قد يتكلم وهو لا يدري، فسيطر شيء في نفسه وهو حب الظهور على أن يتكلم على أخيه وعلى قرينه حتى يبرز هو إما عند شيخه أو عند أقرانه أو عند الآخرين، أو الحسد. هذه آفة ومصيبة، نسأل الله السلام. ولهذا قال العلماء كلام الأقران يطوى، إذا تكلم بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. لماذا؟ لأنه كما قلت لكم الغالب فيه ما ذكرت. أما كلام العالم الشيخ في التلميذ فهذه الصورة مختلفة. وضح لكم أيضا على تفصيل. الذي يهمنا أن القرين قد يروي عن قرينه، يعني التلميذ قد يأخذ الحديث عن قرينه التلميذ الآخر عن الشيخ، أليس كذلك؟ هذا يوجد رواية القرين عن القرين، وسنبين سبب وفائدة معرفة رواية القرين عن القرين. طيب ما هو المدبج؟ المدبج مأخوذ من ديباجة الوجه وهي المقابلة، وهي في الحقيقة أيضا رواية القرين عن القرين. طيب ما الفرق بين المدبج ورواية الأقران؟ رواية المدبج أو ما يطلق عليه المحدثون بأن هذا مدبج هو أن يروي القرين عن قرينه ونفس القرين يروي عن الأول، يعني الأول يروي عن الثاني والثاني يروي عن الأول، كلاهما أخذ عن الآخر. فإذا أخذ الأول القرين الأول عن القرين الثاني والقرين الثاني أيضا أخذ عن الأول، كلاهما روى عن الآخر، فتجد هذا الحديث محمد يروي عن علي عن شيخه، حديث آخر تجد علي يروي عن محمد عن شيخه. إذن محمد روى عن علي وكلاهما قرين، كلاهما قرين. وينت لكم ما معنى القرين، محمد روى عن علي حديث ما، وعلي روى عن محمد حديث آخر. هذا يعد عند العلماء مدبج، وضح لكم؟ أما لو روى محمد عن علي فقط ولم نعلم بأن علي أخذ عن محمد وروى عن محمد، لا نعلم إلا أن محمد هو الذي روى عن علي، فهذا يعد من رواية الأقران، وضح لكم؟ إذن رواية الأقران أن ينفرد القرين في الأخذ عن قرينه، وأما رواية المدبج فهو أن يروي كل واحد منهما عن الآخر، وضح لكم يا أخوان؟ مأخوذ من ديباجة الوجه. فقال المحدثون كأن الأول وجه وجهه للآخر والآخر وجه وجهه للأول، إذن هذا سيأخذ عن هذا وهذا سيأخذ عن هذا، مع أن في كل حديث لابد أن يوجه المتحدث والسامع وجهه للآخر، لكن هذه من باب الأخص واصطلاح. وضح لكم؟ واضح الآن مدبج ورواية الأقران؟ قال يعني الخد، واضح؟ قال لأن كل قرين يلتفت إلى صاحبه ليحدثه فيلتفت إليه صاحبه ليحدثه فيلتفت قابله بديباجة وجهه، وبالطبع فإن هذا الاشتقاق اصطلاح. نعم، هذا من باب الاشتقاق أو من باب الاصطلاح، وقيل وكما قيل لا مشاحة بالاصطلاح، وضح لكم؟ لكن أنت كطالب علم لابد أن تعرف اصطلاحات العلماء، فإذا قالوا هذا مدبج، هذا الحديث مدبج، تعرف إيش يعني المدبج وماذا يعنون بالمدبج، حتى لا يقع عندك إشكال. لماذا؟ لأنك قد تجد أن محمد روى عن علي، ثم نفس هذا الحديث تجده في مكان آخر روى علي عن محمد، فتقول هنا قل في الإسناد، أيهما أصح، علي روى عن محمد ولا محمد روى عن علي؟ فنقول لا، هذا من باب الحديث المدبج، وهذا يأخذ عن هذا وهذا يأخذ عن هذا، واضح؟ فلا يقع عندك التشكك فتحكم على الحديث بالضعف أو التوقف، عرفتم؟ قال قال وإلا لقلنا أن كل حديث بين اثنين تنشي بعضهم إلى بعض فإنه يسمى مدبجا، حتى وإن كان من التلميذ الشيخ ومن الشيخ التلميذ، لكن ليس هذا هو المعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي هو رواية القرين، لكن القاعدة تقول إنه لا مشاحة للاصطلاح، إذا فالرواية الأقران هي أن يروي أحد القرينين عن قرينه، ورواية المدبج هو أن يروي كل قرين عن قرينه، إما حديث واحد أو أكثر من حديث، والفرق بينه هو أن المدبج يحدث كل منهم، يعني الفرق بين المدبج ورواية الأقران. ولهذا الناظم قال وما روى كل قرين عن أخيه مدبج، واضح؟ هذا هو الشرط، أن يروي كل قرين عن الآخر، واضح؟ قال قال أن المدبج يحدث كل منهما عن الآخر، وما لقاه أحدهما يحدث عن الآخر بدون أن يحدث عنه صحيح، وهذا واضح. قال الحديث المدبج بضم الميم وفتح الدال المؤمنة والتشديد الموحدة آخر وجيم، وهو أحد معاني رواية الأقران كما ستعلمون. فالحديث المدبج هو ما روى كل واحد من القرينين عن المسمى بالأخذ عن الشيوخ بالسنة غالبا. نعم، وهذا واضح، ما رواه كل واحد عن من القرينين عن المساوي له، الأول يروي عن الثاني والثاني يروي عنه، مساوي له إما في الأخذ عن الشيخ أو مساوي له في السن غالبا. قال سمي بذلك أحضر ذلك ما جدي الوجه وهما خبلان بتساويهما ومقابلهما، ثم إن المدبج وتقابلهما وتقابلهما، ثم إن المدبج تارة يكون مباشرة بدون واسطة، مثال في الصحابة إلى أن يبهر عن عائشة ورواية عائشة عنه، وفي التابعين رواية زكريا عن ابن الزبير ورواية ابن الزبير عنه قال، وفي أتباعهم رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عنه، وفي أتباعهم رواية أحمد عن المديني ورواية ابن المديني عنه، وهكذا. وكانت يكون الواسطة رواية ليث عن الإرهاب عن مالك ورواية مالك عن يزيد عن الميس. يقول رحمه الله: ثم المدبج تارة يكون مباشرة. كيف مباشرة؟ يعني بدون واسطة، يأخذ هذا القرين عن قرينه، واضح، وليس بينهما واسطة. مثل رواية عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة، وأبو هريرة روى عنها، إذن كلاهما أخذ عن الآخر، أليس كذلك؟ أما إذا كان بواسطة، قال مثل رواية الليث عن يزيد ابن الهاد عن مالك، إذن الليث بينه أو في روايته عن مالك من؟ يزيد بن الهاد، مع أن الليث من أقران مالك، الليث بن سعد من أقران من؟ مالك، بل قال بعضهم إن الليث أفقه من الإمام مالك، ولولا أن الله سبحانه وتعالى غيظ للإمام مالك طلبة ليشهروا لما اشتهر، أو قال القائل لو أنه وجد لليث تلامذة كما وجد لمالك لاشتهر الليث أكثر من اشتهار من؟ من اشتهار مالك رحمة الله على الجميع. وضح لكم؟ فالليث بن سعد قرين الإمام مالك، لكن هنا هذا من رواية الأقران، لأن الليث لما يروي عن مالك هو روى عن قرينه، نعم هو قرين له في السن وفي الأخذ، ومع ذلك بينهما واسطة. ورواية الإمام مالك أيضا عن يزيد عن الليث، والإمام مالك روى عن الليث، لكن أيضا بينهما ماذا؟ واسطة، وهو يزيد بن الهاد. وضح لكم؟ فرواية الأقران إما أن تكون بدون واسطة مباشرة، أن يأخذ القرين عن قرينه، وإما أن يكون بين القرين وقرينه شخص. واضح؟ قال بالضبط زيادة الأسنان، كما إذا روى الليث عن مالك فهما قرينان عن الزهري، فيدل أن قوله عن مالك زائد الأصل روى الليث عن الزهري هو رب لطيف فعرفه وافتخر بمعرفته، وهو معنى قوله أفضله فعرفه وانتخر. إذا الافتخار معناه الافتخار. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ومن فوائد معرفته الأمن، من ظن أن هناك زيادة في المتن في السند، فيأتي هذا الناظر يقول كيف هنا الليث الأصل أنه يأخذ عن الإمام مالك مباشرة، فلماذا أخذ عن يزيد؟ إذن هناك شيء في الإسناد، واضح؟ فيقول إذن الحديث فيه شيء، فيتوقف فيه، مع أنه قد عرف أن الليث يأخذ عن يزيد بن الهاد عن الإمام مالك، ولو كان يعرف ذلك وأن هذا من رواية الأقران الذي تكون بينهم واسطة لحكم على الحديث بماذا؟ بالصحة. لكن ما الذي منعه؟ تشكك في هذا الإسناد لوجود الزيادة وهي الواسطة، فيقول هذا يعطيك بأنه لا تتشكك إذا عرفت رواية الأقران فالأمر سهل. واضح هذا؟ قال فإن انفرد أحد الخليلين عن الآخر برواية أكثر كرواية الأعمش عن سليمان بن طرفان التيمي فالحديث ليس بمدبج، وحينئذ لدينا مدبج خاص من أقران، فكل مدبج أقران فلا أعمش. إذن وضح لكم الآن؟ إذن الحديث المدبج هو رواية الأقران بشرط أن يروي القرين الأول عن قرينه